بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام رحمه الله تعالى في متنه القطرة، قال: فأما لكن مخففة فتهمل، أو قال: فأما لكن مخففة فتهمل، وأما أن فتعمل. نعم. ويجب في غير الضرورة حذف اسمها ضمير الشأن، وكون خبرها جملة مفصولة إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء بقد أو تنفيس أو نفي أو لو. دقيق دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بحثنا الآن في إهمال لكنه، أي بأن تصير لكن، لكن المخففة بحذف أحد نونيها. شيخ يقول في المتن: فأما لكن مخففة فتهمل، يعني هذه الحروف من خواصها أنها تدخل على المبتدأ والخبر، وكلمة لكن بعد تخفيفها تزول عنها اختصاصها بالجملة الإسمية، فإنها تدخل على الجملة الفعلية وعلى الجملة الإسمية، وبعد زوال اختصاصها لا تعمل فتهمل عن العمل، كقوله تعالى في دخول لكن على الجملة الفعلية: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. الآن لكن حرف من حروف النواسخ، ولكن خففت فما عملت ودخلت على الجملة الفعلية كانوا، واو اسم كان، ظالم خبر كان، هم ضمير الفصل. إذن لكن تهمل فلا تعمل هناك، وكذلك تدخل على الجملة الإسمية أيضا: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون. الآن راسخ مبتدأ خبره في الأخير، لكن كلمة لكن دخلت على الجملة الإسمية، يعني زال عنها الاختصاص، وبعد زوال اختصاصها بالجملة الإسمية وإهمالها عن العمل تجتمع مع واو العاطفة، تجتمع مع الواو العاطفة، فإن لكن إذا كانت من حروف العطف لا تجتمع مع الواو العاطفة لعدم جواز اجتماع حرفين المتعاطفين في موضع واحد. أما لكن مخففة من الثقيلة من الحروف الناسخة، إذا خففت تهمل وتجتمع مع الواو العاطفة. إذا رأيتم الواو العاطفة مع لكن، تعرف أن لكن ليست من حروف العاطفة بل من المخففة، فأهمل عملها، ولكن معناها باقية، ومعناها الاستدراك، وهو دفع توهم الناشئ عن كلام سابق. أفي قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. الآن لكن رسول الله الواو عاطفة، لكن ليست عاطفة هناك، بل لكن مخففة من الثقيلة تفيد معنى الاستدراك، إلا أن الواو للعطف، فرسول الله منصوب بالعطف على خبر كان، أي أبا أحد، أي ولكن كان رسول الله، فرسول الله معطوف على أبا أحد على خبر كان. إذن اجتماع واو العاطفة مع لكن يدلك على أن لكن ليست من حروف العطف هناك، لعدم جواز اجتماع الحرفين المتعاطفين في موضع واحد، فلكن هناك مخففة من الثقيلة وقد أهملت عن العمل. هذا هو البحث في لكن مهملة أو مخففة أو أهملت عن العمل. ثم الشيخ يتكلم في تخفيف أن وشروط إعمالها حينئذ. أما أن كذلك من الحروف المشبهة بالفعل، لكن إذا خففت عملها باقية، عملها باق. شيخ يقول: وأما أن فتعمل أي أن بعد أصل أنه بعد تخفيفها تعمل، يعني بقيت على ما كانت عليه من وجوب الإعمال ولكن بشروط ثلاثة. أولا أن يكون اسمها ضميرا لا اسما ظاهرا، وأن يكون ذلك الضمير من الضمير الشان، وأن يكون ذلك الضمير الشان محذوفا. إذن في هذه الحالة تعمل، أي أن يكون اسمها ضميرا لا اسما ظاهرا، وأن يكون الضمير ضمير الشأن أو القصة، وأن يكون ذلك الاسم محذوفا. ففي هذه الحالات أن تعمل، أي أن مخفف من أن تعمل، لأن أن شبهها بالفعل قوي، لأن أصل أننا هكذا، بل بدل الإدغام صار أنه، فأول أن مفتوحة كأول الفعل، فشبهها بالفعل أقوى من إنه، فتعمل ويجب عملها في غير الضرورة، أي في غير الضرورة الشعرية، لكن مع حذف اسمها وهو ضمير الشان. ثم كون خبرها جملة، أي خبر أن مخففة من الثقيلة، إذا كان اسمها ضمير الشان محذوف فالجملة بعد أن تكون خبرها، لأن ضمير الشان يفسر بالجملة، وحينئذ لا يكون المفرد خبرا لأن المفرد لا يكون مفسرا لضمير الشان، ودائما ضمير الشأن هو ضمير بمعنى الشأن أو بمعنى القصة أو الأمر والخطب، فيفسر ذلك الضمير الجملة التي بعده، أي بعد الضمير. ولكن هذا الضمير إذا كان اسم أن وخبر أن جملة، وهذه الجملة إن بدأت بفعل متصرف، أي أما إما أن إن بدأت بفعل جامد مثلا أو بفعل متصرف غير الدعاء، فهذا الجملة لابد من فصل أن عنها بالأمور الأربعة. يقول مثلا إذا كان أن داخلة على الجملة اسمية بأن كان اسمها محذوف ضمير الشان والخبر جملة اسمية، فلا حاجة إلى الفاصل، لأن أن هناك لا تلتبس بأن المصدرية، لأن أن المصدرية لا تدخل على الجملة الإسمية، كقوله تعالى أن الحمد لله رب العالمين. الحمد مبتدأ، لله يتعلق بالخبر، رب العالمين صفة لفظ الجلالة، أي الحمد ثابت لله رب العالمين، أي أنه الحمد لله. فالحمد لله الآن جملة اسمية، خبر لأنه، اسم أن محذوف وهو الضمير الشان، والضمير الشان فسر بالجملة الاسمية، أن الحمد لله رب العالمين، تقدير أنه الحمد لله، أي الأمر أو الشأن والقصد الحمد لله رب العالمين. فتخفيف أن وحذف اسمها وبعدها جملة اسمية بلا فاصل لعدم التباس أن المخففة من الثقيلة بأن المصدرية، لعدم جواز دخول المصدرية على الجملة الإسمية. ثم إذا كانت جملة فعلية خبرها لكن فعلها جامد، كقوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. الآن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، عسى فعل من أفعال المقاربة، أن يكون قد اقترب أجلهم، إما فاعل لعسى أو خبر لعسى. الآن عسى مع اسمها وخبرها جملة فعلية، فعلها جامد خبر لأن، أي أنه عسى. فعسى أن يكون تفسير للضمير الشأن المحذوف وهو اسم أن، أي أن المخففة، أي أنه عسى هكذا. وإذن كذلك ومثل قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي أنه ليس للإنسان إلا ما سعى. فإذن ليس للإنسان جملة، ليس فعل مفعول ناقصة، للإنسان خبر مقدم، إلا ما سعى اسم المؤخر، أي ليس للإنسان إلا سعيه. إذن ليس يعني مع اسمها وخبرها جملة فعلية، فعلها جامد. ففي هذه مثلا يعني حالات لا تحتاج بشيء فاصل بين أن المصدرية وأن المخففة من الثقيلة، لأن المصدرية لا تدخل على فعل الجامد، وأن عسى ليس مصدرية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لا تدخل أن المصدرية على كذلك على الفعل الجامد. وكذلك إذا كان الجملة فعلية فعلها فعل متصرف لكن دعاء، في مثل قوله تعالى في قراءة النافع والخامسة أن غضب الله عليها. فغضب الله فعل فاعل، جملة فعلية خبر أن، أصله أنه غضب الله، إذن جملة فعلية ولكن دعائية. فهذه الجملة دعائية كذلك لا تدخل عليها أن المصدرية. ففي هذه المواضع الأربعة لا تحتاج أن المخففة من الثقيلة إلى فاصل بينها وبين أن المصدرية. أولا الجملة اسمية، ثانيا فعلية فعلها جامد، ثالثا يعني متصرف، فعل جملة فعلية فعلها متصرف ولكن دعاء، في مثل يعني هذه المواضع الثلاثة لا تدخل الفاصل، لأن أن المصدرية لا تدخل على هذه المواضع الثلاثة. فإذا أن تدخل على هذه الجمل، اسمها محذوف ضمير الشأن، خبرها هذه الجمل اسمية، جملة اسمية فعلية فعلها جامد أو دعاء. أما إن كان الفعل متصرفا وكان غير الدعاء، وهناك يلتبس أن المخفف من الثقيلة بالمصدرية، فلا بد من فاصل بواحد من أربعة. قد مثلا، كلمة قد إذا دخل على جملة يعني على الجملة التي وقعت خبر أن، تعرف أن أن مخففة من الثقيلة، ونع مثل قوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا، أي أنه قد صدقتنا. فقد حرف التحقيق، صدق فعل، المخاطب فاعل، نا كذلك مفعول به، فالجملة فعلية، يعني خبر أن واسم أن، ضمير الشان محذوف، أي أنه قد صدقتنا. وهناك لابد الآن كيف نعرف أن أن هذه ليست المصدرية بل مخففة من الثقيلة؟ لوجود قد في الجملة التي بعدها. أو مثلا مثل قوله تعالى ليعلم أن قد أبلغوا، أي أنه قد أبلغوا. فإذا قد أحد الفواصل الأربعة التي تفصل بين أن المصدرية والمخففة من الثقيلة. وحرف الثاني حرف التنفيس الكسين وسوف، إذا كان أن مخففة من الثقيلة تدخل على الجملة سين وسوف، علم أن سيكون منكم مرضى. الألوان علم أنه سيكون منكم مرضى، أي مرضى اسمي سيكون منكم خبر مقدم، والجملة خبر أن مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشان محذوف، أي أنه سيكون منكم مرضى. كيف نعرف أنه ليست مصدرية؟ لوجود السين في الخبر، في الجملة الخبرية خبر أن. إذن أن مخففة من الثقيلة، والفاصل بين أن المصدرية وهذه السين. وكذلك سوف كذلك كما في بعض قول الشعراء، واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، أي أنه سوف يأتي. فيأتي هو جملة فعلية، كل ما قدر فاعل يأتي، والفعل مع فعل جملة فعلية، يعني خبر أن اسمها محذوف، أي أنه سوف يأتي. ليس أن هذه المصدرية لدخول سوف على الجملة. إذن سوف هي الفاصلة بين أن المصدرية وبين أن المخففة من الثقيلة. أو ما حرف النفي يكون فاصلا، مثلا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، أي ألا يرجع أصل أنه لا يرجع، فيرجع جملة فعلية متصرف فعل، ولكن دخل لا النافية، أي فاصلة بين أن المخففة من الثقيلة وبين أن المصدرية، أي أنه لا يرجع إليهم قولا. إذن حرف النفي كذلك يعني تقع يعني فاصلا بين أن المخففة من الثقيلة وبين المصدرية، كذلك لم ولن كذلك. أيحسب أن لم يره أحد، أن لم يره أحد، أي أنه لم يره أحد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أي أنه لن يقدر. فلم ولن ولا، فهذه الحروف النف كلها تقع فاصلة إذا دخل على الجملة، يعني الجملة التي بعد أن، تعرف أن أن مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشان محذوف، والجملة بعد أن خبر أن مفسرة لضمير الشان. ولو كذلك نحو وأن لو استقاموا، وأنه لو استقاموا، استقاموا هذه الفعل وجملة فعلية خبر لو، ولكن فاصل لو، لأن لو يعني دخلت فاصلة بين أن المصدرية، بين أن المخففة من الثقيلة وبين الفعل، حتى لا يلتبس أن مخففة من الثقيلة بالمصدرية. إذن وأن لو استقاموا كذلك. وقد جاء في الشعر بغير فصل ولكن للضرورة الشعرية، علموا أن يؤملوا فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم السؤال، يعني أن يؤملوا دخل، أي أنه يؤملون، علموا أنه يؤملون فجادوا. لكن يؤملون هناك وقع خبر، لأن اسم أن محذوف ضمير الشان بغير فاصل لكن في الضرورة الشعرية. نعم. وقد جاء اسم أن في بعض المواضع في الشعر مذكورا غير ضمير الشان، لكن هذه بقلة، هذا بقلة، اسم أن يأتي في الضرورة الشعرية مذكورا غير ضمير الشان، والخبر حينئذ مفرد لأن ضمير الشان يفسر بالجملة لا غير ضمير الشان، فيجوز هنا في هذه الحين حينئذ أن يكون خبر أن يعني مفردا أو جملة، جائز مفرد أو جملة، يعني إذا لم يكن ضمير الشان اسمها فخبر أن يجوز أن يكون مفردا أو جملة، لأن ضمير الشان هو الذي يفسر بالجملة لا بالمفرد. كقول القائلة بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك، بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالة. بأنك كاف حرف الخطاب اسم أن مخففة من الثقيلة ليست ضمير الشان، الآن خبرها إيش؟ مفرد، ربيع خبره مفرد، خبر أن مفرد لأن كاف الخطاب ليس ضمير الشان حتى يفسر بالجملة. أو أنك هناك تكون الثمالة، أي أنك كاف اسم أن تكون الثمالة خبر أن، فتكون الثمالة جملة، وقع خبر أن يعني يأتي خبرها مفرد والجملة كما كان في الأول إذا كان اسم أن مذكورا يعني في اللفظ، أما إذا كان محذوفا فهو ضمير الشان لا بد أن يكون خبر جملة أي مفسرة لذلك الضمير الشان. نعم بارك الله. نعم. قال رحمه الله تعالى نعم. قال وأما كأن فتعمل ويقل ذكر اسمها ويفصل الفعل منها بلم أو قد ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا نحو إن في ذلك لعبرة إن لدينا أنكالا. نعم بارك الله. الآن شيخ يتكلم في أعمال كأن المخففة، كأن كذلك مثل أن تخفف، هل تعمل؟ نعم قد تعمل وقد لا تعمل. إذا خففت كأن فيمكن وجب إعمالها في الأغلب مثل أن، كأن هو أن، كأن أن لله بكاف الزائدة تشبيهها، ولكن ذكر اسمها أكثر من ذكر اسم أن، هذا يعني اسمها أكثر يستعمل، ولا يلزم كذلك أن يكون اسمها ضميرا يعني أو ضمير الشأن، ليس هذا بلازم، قد يكون ضمير الشأن، قد يكون اسمها مذكورا، قد يكون غير ضمير الشأن. كقول الشاعر ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعتو إلى وارق السلام، هذا بنسب الظبية اسم أن خبرها محذوف كأن ظبية تعتو، كأن ظبية عاتية هذه المرأة، فهذه المرأة خبر كأن مخففة، ظبية اسم كأن يعني اسمها يأتي غير الضمير الشان وغير المحذوف، إذن هناك بالنسب الظبية قد جاءت يعني، والجملة بعدها تعطي صفة الظبية خبر محذوف أي كأن ظبية عاتية هذه المرأة. طيب بارك الله. فالبيد يكون من عكس التشبيه، يعني شبه المرأة بظبية عاتية، أصله كأن هذه المرأة ظبية عاتية هكذا، أو تقدر كأن مكانها ظبية على حقيقة التشبيه، جائز هذا ويا هذا. ويروى كذلك عن بيت برفع ضبية على حذف الاسم أي كأنها ضبية، كأن ضبية أي كأنها ضبية، كذلك ها ليست ضمير القصة أو ضمير الشان، ليست ضمير القصة، لأنها هناك يعني خبر ضبية كأنها ضبية، فضبية مفرد وضمير الشان يفسر بالجملة لا بالمفرد. أما إذا كان خبر مفرد أو جملة اسمية لم يحتج لفاصل، كأن ضبية صيب في رواة من رفع، أو والجملة اسمية كأن ثدياه حقاني، كأن ثدياه حقاني، هذا كذلك يعني ورد يعني حيث كأن يعني مخفف حذف اسمها وجاء بخبرها جملة اسمية يعني خبرها مفرد كأن ضبية أي كأنها ضبية أو يكون خبرها جملة كأن ثدياه حقاني يعني بحذف يعني الخبر هو خبر جملة يعني من غير فصل بين كأن وبين هذه الجملة بفاصل. أما إن كان فعلا وجب أن يفصل كأن عن هذا الفعل بلم إن كان خبر فعل ما فعل مضارع كأن لم تغن بالأمس كأن لم تغن أي كأنه لم تغن بالأمس يعني إذا كان الخبر جملة فعلية فعل مضارع لابد فاصله بلم الجازمة إذا كان فعل ماضي فبقد كأن خالدا قد وصل كأن خالدا قد وصل إذا كان خبر جملة في جملة فعلية فعلها ماضي فهناك الفاصل يكون يعني القد مثلا كأن قد وصل أي كان خالدا قد وصل فيكون يعني الفاصل كلمة لم بين فعل المضارع وكأن المخففة من الثقيلة أو قد بين فعل ماضي وكأن المخففة من الثقيلة ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا نعم هذا بحث آخر يطول قليلا الشيخ يقول هذه الحروف أي الحروف المشبهة بالفعل يعني تعمل لكونها تشبه الفعل في اللفظ والمعنى ولو في لحوق كاف الضمائر ونون الوقاية مثلا إذن تشبه الفعل لأجل هذا تعمل ولكن هذه الحروف ضعيف في العمل لا تعمل في غير المرتب فإن قدم الخبر على الاسم هذه الحروف لا تعمل لضعفها في العمل ولا تعمل في غير المرتب أما إن كان الاسم مقدم والخبر مؤخر فتعمل إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فهناك لو قدمت على اسمها تعمل لمجال التوسع في الظروف والجار والمجرور من الظروف أما على نفس هذه الحروف لا تقدم لا اسمها ولا خبرها لماذا؟ بخلاف كان وصار وأصبح أفعال المقاربة لأن الأفعال قوية في العمل تعمل في المرتب في غير المرتب في المقدم في المؤخر تعمل أما هذه الحروف لا تعمل في إذا كان اسمها إذا قدم خبر الاسم أو ولا يتقدم على نفس أنفسها أبدا ولا يتوسط خبرهن إلا إذا كان ظرفا أو مجرور نحو إن في ذلك لعبرة إن لدينا أنكالا الآن انظر بارك الله يعني ما يقال إن قائم زيدا كما يقال في كان قائما زيد يقال لأن يعني الفعل قوي في العمل والحرف ضعيف وعمل هذه الحروف لكونها شبيها بالفعل فلا يعمل في غير المرتب يعني ويستثنى من ذلك إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فإن يجوز فيهما توسط يعني الخبر بين الاسم وبين هذه الحروف لمجال التوسع في الظروف إن لدينا أنكالا إن حرف من حروف المشبه بالفعل أنكالا اسم إن مؤخر لدينا ظرف نعم قدمت على الاسم لدينا خبر مقدم ولكن ظرف والظرف يتقدم لمجال التوسع فيه إن في ذلك لعبرة عبرة اسم إن مؤخر دخل اللام إيش اللام يعني توكيدية على الاسم لتأخر الاسم في ذلك جار مجرور يتعلق بالخبر أي إن في ذلك لعبرة إذن لمجال التوسع في الظروف إذا كان الخبر ظرفا أو جار مجرورا فقد يتقدم ويجوز تقدمهما لمجال التوسع فيهما وعلى هذا القدر نكتفي إن شاء الله إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. نعم مرحبا. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم، بارك جزاكم الله الله فيكم. خيرا. شيخنا أحد الإخوة يسأل عن، يقول ما هو ضمير الشأن، ما المراد به؟ ضمير الشأن والقصة هما ضميران، إذا كان مذكرا يقال له ضمير الشأن، وإذا كان مؤنثا يقال لها يش يقال له ضمير القصة. إنها لا تعمى الأبصار، هذا ضمير القصة. قل هو الله أحد، هو ضمير الشأن. الشأن هو المعروف الأمر والخط، ولكن فسر بالقصد. إن قل هو، قل يا نبينا هو القصد الخبر الله أحد، هكذا. يعني شأن معناه القصد، أو معناه أمر والخط، كذلك جاء، لا بأس بهذا وبهذا. شأن الخبر يعني أمر الخبر وخط، أو قصد الخبر الله أحد. إنها لا تعمل أبصار، أي قصة هذه، لا قصة هذه. إذا كان ضمير مؤنث كإنها ها، فالضمير يسمى إيش؟ بضمير القصة. وإن كان مذكر كمثل قل هو الله أحد، فهو ضمير الشأن. فضمير الشأن والقصة ليس لهما مرجع متقدم، أي ليس لهما مرجع، فقط الجملة التي بعدهما جملة تفسرهما، يعني الجملة بنفس مفهوم الشأن والقصة، وليس لهذين الضميرين مرجع متقدم عليهما كباقي الضمائر، إلا أن الجملة التي بعدهما تفسر هذين الضميرين. فهذا هو ضمير الشأن والقصة. نعم، والتفصيل سيأتي إن شاء الله في موضعه، يأتي إن شاء الله بالتفصيل، فنفصل لكم القول إن شاء الله هناك. نعم بارك الله. شاء الله سيدي. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. والإخوة الله. الذين عندهم سؤال نعم لاحقا يرسلونه في المجموعة إن شاء الله، يرسلوا إن شاء الله، لا بأس يرسلوا. شكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم، صلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.